هذا يسأل حفظكم الله، يقول العصمة هل تجوز بأن تكون بيد المرأة كي تطلق زوجها حفظكم الله، وما هي العصمة أولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن العصمة التي بين الزوجين هي عقد النكاح، والأصل فيها أنها بيد الرجل، ولا يصح أن يقول أو أن تشترط المرأة أن الطلاق بيدها، فإن الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن يملك الرجل أن يفوض إليها شيئا من ذلك. لو قال لها أمرك بيدك أو إن شئت طلقي نفسك، ففي هذه الحال يجوز لها أن تطلق نفسها، لكن أيضا هل تطلق نفسها بالثلاث أو باثنتين أو بواحد؟ الصحيح أنها لا تملك إلا واحدة، فإذا نفذتها ثم وكلها في الثانية ونفذتها ثم وكلها في الثالثة فهو في الحقيقة كأنه هو الذي طلق، يقع الطلاق. وتسميتها عصمة كأنها حزام عصابة على الرأس جمعت بين الفكرين والرأيين والرغبتين والميولين، كأنها في موقع واحد، يملك الأصل يملك الطلاق، لمن أخذ بالساق يملك الطلاق، لكن إذا فوض إليها يتم التفويض لكن بواحدة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ننتقل أيضا إلى هذا السؤال حفظكم الله، يسأل حفظكم الله عن الرحمة، رحمة الوالد لأبنائه كيف هي، كيف يجب أن يكون ذلك من الوالد إلى أبنائه، حيث أننا نشاهد بعض العنف بين الأبناء من أبيهم. هي الرحمة غير التعامل، الرحمة شيء يكون في القلب، والتعامل يكون من التصرفات أيضا من الأب، وقد تختلف أحوال الأولاد، يكون أحدهم سمحا لينا مطواعا منضبط الأحوال، وآخر يكون نزرا شرسا متساهلا غافلا عن مكانة الأبوة، فيرى تعامل غير التعامل مع الثاني اللطيف الطوع، فيظن أن هذا سوء في رحمة الأب. الأب الأصل فيه أنه يرحم أبناءه، وهذا لا شك فيه، فإن الغالب أن الوالدين أمكن في الرحمة، أن الوالدين أمكنوا في الرحمة من الأولاد، ومع هذا قد يكون هناك أمر يجعل الأب أو الأم محمولا على القسوة على الأولاد جميعا أو بعضهم. ينبغي أن يفتش الولد الذي يشعر بشيء من القسوة عن الأسباب، فقد تكون في الغالب نابعة منه، ليحسن وضعه، ليحسن التعامل مع والديه، ليظهر إكرامهما وبرهما، يظهر التأدب معهما حتى في الحديث، لا يقاطع أباه ولا أمه في الحديث، يتكلم يلتزم الأدب في استماع ما يقوله الأب والأم، إذا رأى غلطا لا يبادر بالتغليط إنما يعرض في الأمر. ينبغي أن لا يكون سيء الظن بأن والديه أو والده أو أمه يريدان أمرا معين من ذلك الولد، لينظر أيضا ما هي البواعث والحوامل التي حملت الأب على الصفح عن هذا وعدم الصفح عن هذا. في الغالب سيجد الولد أن الأمر نابع منه وأنه سبب في هذه الأمور، فليحسن وضعنا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص ثم يبيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه جائز، كل السلع، إنما يشتري طالبها السلعة بأمل أن تكون عند وقت البيع قد أربحته، وهذا لا حرج فيه. أيضا من الأسئلة في هذا الموضوع، هذا يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا على أساس في كل أسبوع ندفع له الدفعة حتى أنه ينتهي أو ينتهي هذا الحساب، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا. أول شيء لا يجوز بيع الذهب، الذهب لا يدا بيد، مثلا بمثل. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل، لكن لا بد من أن يكون بالمعاطاة ها وها، فلا يحل أن يبيع ذهبا بنقد ويكون النقد مؤجلا. ينبغي أن يعود نفسه ويرتب أمورهم وتجارته على الالتزام بقواعد الشرع في البيع والشراء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو معاذ من جدة يقول على ضوء السنة يقرأ القنوت هل هو قبل الركوع أم بعده؟ الأمر فيه ساعة، والأغلب أن يكون بعد الركوع، وفي المسألة هي خلاف فيما يتعلق بالقنوت. النبي قنت صلى الله عليه وسلم ودعا على قبائل العرب ثم ترك القنوت، هو لم ينهى عنه لكن تركه. من العلماء من أخذ به باستمرار، ومنهم من تركه إلا عند دواعي القنوت. ولهذا في حديث أنس أن الأمر استقر على عدم القنوت، لكن لا لم ينقل نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر راجع إلى وجود الأسباب الداعية. إذا كان الناس في وضع يحتاجون فيه للقنوت قنتوا، وإذا كانوا في أمر مندرج لا مشاكل ولا مصائب ولا غمم ملجئة ترك القنوت. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن من الدمام يقول ألاحظ على والدي بعض القصور في بعض العبادات وأريد أن أنصحه، فكيف تكون نصيحتي لوالدي وما هي الطريقة المثلى في ذلك؟ إمكانك تسأله، أن تسأله وتقول يعني كذا، والناس يقولون كذا، ما لا يفعل الواحد إلى آخره، تلتمس الأمور التي تجعله يتنبه، أو تشير إلى أن دفع المكروهات إنما يتم بتجنب العبد المحرمات والعناية بأداء الواجبات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات وأمثال ذلك. واللبيب يستطيع أن يوصل غرضه إلى من يخاطبه بالطرق التي لا تستثير الطرف الآخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة أم خالد تقول لي قريب محتاج للزكاة، ولكن لا أريد أن أعطيها بصفتها زكاة بقدر ما لا أريد أن أجرحه، فماذا أصنع؟ إذا كان حقا من أهل الزكاة تعرفون ذلك ويعرف هو ذلك، فلا حرج أن يعطى، إلا إذا كان قد يتوقع أن هذا بر منكم ومعاونة وليس زكاة، وأنه لو علم أنه زكاة لن يقبلها، فينبغي أن تبلغوه بذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن طلاق الحائض، ما حكمه؟ حكمه أنه طلاق محرم بدعي آيات المطلق، لكن هل يقع ولا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه. أما حصوله من المطلق فإنه إثم، والنبي لما رفع عمر رضي الله عنه إليه أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وكلمة النفر. وقول النبي مره فليراجعها، المراجعة إنما هي استعادة المطلقة، ففهم العلماء أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في حق عبد الله بن عمر يعني أن الثلاثة واقع، وهو قول علماء المذاهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهناك أقوال لبعض أهل العلم أن الطلاق طلاق الحائض لا يقع ما دام أنه بدعي منهي عنه، فإن النهي يقتضي الفساد، النهي عن عمل ما يقتضي فساد ذلك العمل وبالتالي لا يقع. لكن العلماء الكثرة كافرة رجحوا وقوع ذلك الطلاق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أبو محمد بن القصيم يقول حفظكم الله: المرأة التي طلقت قبل أن يدخل عليها هل لها هل عليها عدة؟ لا، الرجل إذا طلق امرأته ولم يمسها تم العقد ثم تم الطلاق دون أن يكون مسيس بينهما فليس له عليها عدة، تخرج من عدتها بانتهاء اللفظ الطلاق. أبو سعيد الغامدي من جدة يقول: بالنسبة لصيام الأيام البيض في حالة اختلاف رؤية الشهر عن تقويم أم القرى، فهل الصيام يكون على الرؤية أم على تقويم أم القرى أفيدونا؟ إذا علمت أن الرؤية رؤي بما يخالف التقويم فإن متعلق الصيام هو حصول الأيام البيض حقيقة لا مجرد حساب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن إصرار الوالدة على أن أطلق زوجتي، فهل لها في ذلك شيء حفظكم الله؟ وهل لو أرفض هل هذا من العقوق؟ نعم، جاء رجل إلى أحد الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وقال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها. فقال الصحابي وأظنه سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال لذلك الصحابي لذلك السائل: فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. وكان لعبد الله بن عمر زوجة وكان عمر لا يحبها فأمره بطلاقها فرفض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي أنه طلب من عبد الله طلاق امرأته ورفض، فأمره النبي أن يطلقها. فبإمكانك أيها السائل أن تحسن معالجة الأمور، فإذا كانت زوجتك طيعة سامحة كريمة الأخلاق فاحملها على ملاطفة زوجتك أمك، وأنت تقدم إلى أمك وأخبرها بما بينكما بينك أنت وزوجتك من الأحوال، واستعطفها، وأن استبقاءك لها لن يزيد الوالدة إلا إكراما وإلى آخره. العاقل يستطيع أن يصل إلى غرضه بدون أن يركب مطية العقوق العاثرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله يقول: ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع في أحوال المطر وفي غيرها من هبوب الرياح؟ الأصل عدم جمع الصلوات، وإذا قام أمر ظهر الناس أن ذهابهم إلى المسجد للوقت لفريضة التالية يرتب عليهم مشقة كبيرة جاز الجمع، فإن ربنا ما جعل علينا في الدين من حرج، لكن ينبغي للإنسان أن لا يكون جريئا على الجمع لكل سبب. رأى غبارا وعجأ وقترة قال: لماذا لا نجمع؟ نزل مطر قال: لماذا لا نجمع؟ ينبغي أن يفكر هل في هذه الأثناء لقضاء الحاجات الدنيوية يجد أن ما وجد يمنع من قضاء حاجاته الدنيوية؟ إذا كان يمنع جاز الجمع. الجمع إنما هو منوط بالمشقة المحققة لا المتوهمة والمتوقعة. قد يحتج بعض الأئمة بإحياء السنة. السنة ليست بأن تجمع الصلاة، السنة بأن تلتزم الرفق الذي ورد فيه جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن النبي صلى الظهر والعصر 8 ركعات والمغرب والعشاء 7 ركعات. قال لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. هذا يتعلق يأتي بالحرج. إذا كان عدم الجمع يوقع الناس في حرج محقق، هذا هو السنة أنهم يجمعون، ليس أن يكون الواحد يفكر يقول أني أريد أن أجمع حتى أحيي السنة الجمع. بارك الله فيكم. هذا يقول أحبكم في الله يا شيخ، والسؤال يقول إذا فات الإنسان شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فهل يقضيها أو يدخل مع الإمام ويسلم مع الإمام؟ بل يدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام يجعلها تكبيرة، فإن كانت الجنازة في الحال رفعت يسلم بعد هذه التكبيرة، وإن كان لم ترفع فيوالي بين التكبيرات ليتم له تكبير 4 تكبيرات ثم يسلم. هذا يسأل يقول إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يفي به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟ الحكم للزوجة أن تطلب الطلاق فقط. إذا اشترطت شرطا أن يسكنها في بيت منفردة أو أن يسكنها في بيت بجانب أهلها أو أن يسافر بها في كل عطلة ربيع أو في كل عطلة صيفية من بلد إقامته من بلد أخرى، كان يسافر أي من السعودية من مكة من الرياض إلى مكة أو من أي بلد إلى مكة أو إلى المدينة وأمثال ذلك بشرط، فإنه إذا لم يفي تملك تطلب الطلاق، وإن صبرت فالصبر أفضل والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول بالنسبة لثوب المرأة المعتدة لوفاة الزوج هل هناك ثوب خاص في ذلك؟ لا ليس هناك ثوب خاص، تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس ثياب التجمل ولا تلبس ثوبا مطيبا معطرا وأمثال ذلك. نعم. أيضا تسأل تقول ما حكم دفن المتوفى ليلا؟ إذا صلي عليه فإن شاء الله لا حرج أن يدفن ولو في الليل. يقول السائل أبو عمر يقول من رجل اعتمر ونسي أن يحلق رأسه وتأخر في ذلك نحو يوم أو يومين فما الحكم في ذلك؟ حالما يدخل يخلع الملابس ويحلق ولا شيء عليه إن شاء الله، ليس عليه كفارة؟ لا. بارك الله فيكم. وأنتقل إلى سؤال آخر أو إلى صفحة أخرى حفظكم الله. هذا يسأل يقول القبر الذي يطاف حوله ما الحكم بذلك؟ هل لنا أن ننقله إلى مكان آخر؟ هذا موجود عندنا في قريتنا في اليمن. إذا أمكنكم أن تمنعوا الطواف به فامنعوا، إذا لم يتيسر ذلك إلا بنبشه ودفنه في مكان آخر لا يعلم، في مقبرة أخرى ولا يعلم أنكم دفنتم في ذلك، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أيضا يسأل حفظكم الله يقول لازلنا نعاني من تأخير توزيع التركة حيث مضى أكثر من 5 سنوات ولم يتم تقسيمها فما حكم ذلك؟ هو لا حرج فيه، هي مالكم إن قسمتموه أو أبقيتموه مشتركا فيما بينكم، المهم أن لا يحصل إضرار بأحد لا يد له في ذلك بسبب هذا التأخير. ثم إذا كانت هذه التركة منها الأموال الزكوية ونصيب كل واحد يبلغ النصاب، كان تكون نقدا في البنوك فإن الزكاة تجب فيه إذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب، أو كانت أراضين معدة للبيع ولم تقسم فإنها أيضا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كان نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وهذا في مثل هذه الأحوال أظن صحيح والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة أم لا؟ لا، إذا كان سقطا لا تجب العقيقة له. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا تسأل الأم عن ولدها متى يكون محرما لها؟ إذا صار رجلا بلغ الاحتلام محتلما يمكن أن يدافع عن المرأة فهو محرم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الإخوة، يسأل بارك الله فيكم عن حق جاري، حيث أنه يعتدي عليه أحيانا ببعض القاذورات التي ترمى عليه، ويسأل بارك الله فيكم هل لي حق أن أشتكيه؟ إن صبرت عليه فالصبر أفضل، إن تفاهمت معه وقبل منك التفاهم فالإحسان إليه أفضل، كلما كان الصبر ممكنا فهو أفضل، وإذا كان الأذى كبيرا وهو لا يمتنع إلا بالشكاية فلا حرج عليك في ذلك. لكن الواجب على الجار السائل والمسؤول منه عنه أن يتعاونوا على البر والتقوى، أن يحصل من الجيران التآلف والتعارف والتعاطف وكف الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. فقال الصحابة: من هو؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه. والله جل وعلا أوصى في القرآن الكريم بالإحسان إلى الجار، الجار القريب والجار البعيد، جار ذي القربة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة. فلا يليق بالجيران أن يكون أحد منهم مؤذيا لجيرانه، بل المطلوب التعاون والتهادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ويقول: تهادوا، أي اللي يحصل منكم تهادي، هذا يهدي هذا إلى هذا وكذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله: وأسأل سماحتكم عن من يتصدى للفتية وعنده علم قليل فقط، فما حكم ذلك بارك الله فيكم، وما خطر الفتية بدون علم؟ لا شك أن هذا أمر لا يجوز، والإنسان ينبغي أن يكون حريصا على العافية من تحمل تبعات الفتوى أو الفتية. وكان الصحابة يتدافعون الفتية، إلا إذا علم المستفتى أنه لا أحد يقوم بالفتوى يفتي، يكون واقعا تحت من سئل عن علم. وأما من يكون حريصا على الفتية يتطلع لذلك ويطلب من الناس أن يسألوه، إن كان عالما حقا ويريد أن يسألوه عن أمر يحب أن يجلي ويوضح لهم المقاصد الشرعية فيه فهذا لا حرج عليه. وإن كان يعلم أن في الساحة من يغني عنه فلا يتطلب، صوابه غير مضمون والعصمة غير محققة لأحد، بل أن التسرع والتطلع للقيام بالفتية من الجرأة على النار، نوع من الجرأة على النار. من عوفي من الفتية ولم يلتجئ الناس إليه لوجود من يقوم بهذا الأمر من دونه فليحمد الله على العافية. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنا معلم لتحفيظ القرآن الكريم، فما حكم راتبي الذي أخذه من الجمعية حيث أنني أعلم القرآن الكريم في بعد صلاة العصر؟ هو لا حرج في ذلك، إن علمت القرآن الكريم ابتغاء الأجر فقط من الله توفر لك بإذن الله حسب النية، وإن كانت الأمور تستدعي منك أن تأخذ مرتبا فلا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا يقول: عندنا مناقشتنا لبعض الحكم وبعض الأحكام الشرعية، أنا ومجموعة من زملائي يشتد الجدال بيننا والتنازع، فما حكم ذلك بارك الله فيكم، وبماذا تنصحوننا؟ أنصحكم أن يكون مرجعكم الدليل، لأن تكون أفكاركم وآراءكم هي المرجع. وإذا ادعى أحد أن الوجه في هذه المسألة كذا وكذا فليبين مأخذه إن رضي به الآخرون، وإلا فليقم الدليل على صحة مأخذه، لا أن يكون المسألة ملاسنة ومشادة ومغارضبة. والمشادة قد تحمل الناس إلى الدخول في مجال المعاداة. وليحرص المتناقشون والمتباحثون على استخراج وجه الحق، لا على مجرد أن يكون هذا هو الذي أصاب وذاك لم يصب. الحق ضالة المؤمن، ينبغي أن يكون هم كل واحد من المتناقشين والمتباحثين أن يتجلى الحق لهم ويظهر بصرف النظر عن من تولى السبق إلى فهمه، لأن الغرض تحصيل لا المغالبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، هذا السائل يقول: من المعلوم أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية وكذلك يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ولكن الأذكار الواردة بعد الصلاة هل هي أيضا تقصر أو تؤدى كأننا في سفر؟ ما أمكنك أن تقوله من الأذكار بعد هذه الصلوات في حال الجمع لن تقوله بين الصلاتين، لكن تقضيه بعد الصلاة. ما أمكنك أن تفعله فافعل، فإن ذلك خير ما أدركته راضحا، وما فات عليك فلا إثم عليك فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله.